إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد علمتم في الجمعة الماضية أن التعبد لله جل وعلا بخشيته من أجل ما يتقرب به إليه من العبادات، لأن خشية الله جل في علاه تورث الذل والانكسار بين يديه، كما تورث البعد عن الذنوب والمعاصي. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. أمة الإسلام، موعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بعبادة أخرى هي من خير ما يستقبل به شهر رمضان المبارك. أو تدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها التوبة والرجوع إلى الله. نعم، التوبة والرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى القرب منه. نعم عباد الله، التوبة عبادة عظيمة، بل هي خير يوم في عمر العبد التائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت توبته، قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله أكبر. التوبة يا عباد الله، التوبة عبادة عظيمة، التوبة رفعة وسعادة، لأن فيها مزيد عبودية لله وكمال صلاح للقلب. والتوبة الصادقة يا عباد الله أفضل وأحب إلى الله من كثير من التطوعات، ولكن للأسف غفل الكثير منا عنها، مع أننا مذنبون ومقصرون. غفل الكثير منا عن التوبة عباد الله، ونحن بحاجة ماسة إليها، وذلك لتعلق القلوب بالدنيا، حتى صار الكثير منا لا يعرف قدر التوبة. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة، أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها. انتهى كلامه رحمه الله وصدق. فالتوبة يا عباد الله لها منزلة عظيمة عند الله، كيف لا؟ وقد سمى الله جل وعلا نفسه التواب ليذكر عباده بالإقبال عليه، وحتى يوقن المذنبون والمقصرون من أمثالنا، حتى يدرك المذنبون والمقصرون من أمثالنا أن لهم ربًا يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويتوب عليهم. ومن كرمه جل في علاه أنه لم يجعل لهذه العبادة زمانًا ولا مكانًا. نعم، لم يجعل لها زمانًا ولا مكانًا لا تقبل إلا فيه، بل أداؤها مقبول في كل زمان ومكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، ومما يدل على عظم التوبة عباد الله أن الله جل في علاه يفرح بتوبة التائب، ويريد فضلا منه ونعمة أن يتوب على عباده، كما قال جل في علاه: والله يريد أن يتوب عليكم. ومما يدل على عظم منزلة التوبة عند الله عباد الله أن الملائكة الكرام يدعون لمن تاب، يدعون له أن يغفر الله له وأن ينجيه من النار، ويقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومما يدل على عظم التوبة عند الله عباد الله أن الأنبياء والرسل تذللوا لله تعبدا بها، وتضرعوا إلى ربهم أن يتقبل منهم، كما قال الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومما يدل على عظم منزلة التوبة عند الله يا عباد الله أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إليها. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لماذا يدعو الأنبياء وأقوامهم إلى التوبة؟ لأن المجتمع لا يسعد إلا بالتوبة، والدين كله داخل في مسمى التوبة. فهذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوبة ويقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه وتوبوا إليه. وهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولعظم منزلة التوبة عباد الله أنزل الله جل وعلا أنزل فيها آية تتلى إلى يوم القيامة، خاطب فيها أهل الإيمان وخيار الخلق من المهاجرين والأنصار، فقال: نعم، قال آمرا لهم أن يتوبوا مع إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم في سبيله، لأنه لا فلاح لهم يا عباد الله لأنه لا فلاح لهم ولا سعادة في هذه الدنيا إلا بالتوبة إلى الله. فقال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر. التوبة عباد الله مفتاح كل خير. بالتوبة يا عباد الله تتنزل الأرزاق من السماء، كما قال جل في علاه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وبالتوبة يا عباد الله تمنح القوة في الأبدان، كما قال جل في علاه: إلى قوتكم. وبالتوبة يا عباد الله يسعد الإنسان في الدنيا ويمتع فيها متاعا حسنا. قال جل في علاه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. لا إله إلا الله. عبادة هذه منزلتها عند الله، فكيف نغفل عنها؟ كيف نغفل عنها يا عباد الله، خاصة ونحن مقبلون على شهر كريم، شهر التوبة والغفران، شهر العتق من النيران، كيف نغفل عنها يا عباد الله؟ أتدرون يا عباد الله، أتدرون لماذا نغفل عن هذه العبادة العظيمة؟ لماذا الكثير من المسلمين يغفل عن هذه العبادة العظيمة؟ لأن الكثير منا الآن قست قلوبهم، نعم قلوبهم قاسية، يسمعون المواعظ والزواجر ونقرأها في كتاب الله جل في علاه، ونسمعها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأننا لا نسمع شيئا. أحسننا حالا يا عباد الله من إذا سمع الموعظة وعاها حين سماعها فقط، فإذا فارقها خمدت نار حماسه واستولت الغفلة على قلبه وعاد إلى ما كان عليه من عمل سيء. فاستيقظوا من غفلتكم أيها المسلمون، استيقظوا من غفلتكم وتعبدوا لربكم جل وعلا بالتوبة إليه، وأقبلوا على التواب الرحيم، وتعلقوا بحبل رجاء الكريم. ففضل ربنا جل في علاه عظيم، فضله عظيم، ورحمته وسعت كل شيء. واعلموا عباد الله، اعلموا أن ربنا هو التواب الرحيم، من أقبل إليه تائبا فرح به وآواه. أولم يبلغكم عباد الله أنه قد تاب إليه أفراد فقبل توبتهم ورفع ذكرهم؟ فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، كان قبل إسلامه يعبد صنما، فأقبل إلى الله جل في علاه وتاب إليه، فكان من العشرة المبشرين بالجنة. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 100 نفس فتاب إلى الله فقبل الله توبته. وأخبرنا ربنا جل في علاه عن سحرة صدوا عن دين الله في أول النهار، ولكن لما تبين لهم الحق وسجدوا لله تائبين في آخر النهار جعلهم من عباده الطائعين. فقال جل في علاه: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهكذا عباد الله يقبل الله توبة التائبين الصادقين تحقيقا لقوله جل في علاه وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أنه واجب علينا جميعا، ونحن نستعد لشهر رمضان المبارك أن نستقبلهم بتوبة نصوح. واعلموا أيضا عباد الله أن من علامات قبول التوبة كراهية العبد المعصية واستقباحه لها، وتمام التوبة يا عباد الله عمل صالح بعدها. فتوبوا إلى الله وأقبلوا على العمل الصالح في شهر رمضان المبارك. قال ربنا جل في علاه: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. واعلموا أيضا عباد الله أن شروط التوبة النصوح خمس. أما الشرط الأول فهو الإقلاع عن الذنب، فإن كان ذنبك يا عبد الله في فعل محرم كمن ابتلي بشرب خمر أو شرب الدخان أو الشمة أو غير ذلك من المنكرات فالواجب عليه أن يتركه. وإن كان ذنبك يا عبد الله في ترك واجب كمن يترك صلاة الجماعة فالواجب عليك أن تحافظ عليها، هذا دليل صدق توبتك. ثانيا الندم على ما فعلت من الذنوب والمعاصي بحيث تتمنى لو أنك لم تفعل ولكن قدر الله وما شاء فعل. الشرط الثالث أن تعزم يا عبد الله على عدم العود إلى هذا الذنب ما بقيت حيا. رابعا أن تكون توبتك يا عبد الله خالصة لوجه الله. وتذكروا هذا الشرط عباد الله، يا من أردت التوبة إلى الله تمعن في هذا الشرط جيدا وأخلص في توبتك لله. إياك أن تريد بها شهرة أو سمعة أو حب ثناء أو مدح من الناس، فإن هذا لا ينفع، وإنما تب إلى الله جل وعلا وحده. تريد بتوبتك أن يرضى الله عنك وأن يدخلك الجنة وأن يعيدك من النار. خامسا وهذا آخر الشروط أن تصدر منك هذه التوبة قبل حضور أجلك وقبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذه أمة الإسلام شروط التوبة النصوح التي تجب ما قبلها من الذنوب مهما عظمت. فتوبوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم وأسلموا له وثقوا به، واعلموا أنه لا يكمل إيمان عبد ولا يحصل له كمال قرب من الله إلا إذا كان توابا. ومن ترك التوبة وغفل عنها كان ظالما لنفسه كما قال جل في علاه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لتوبة النصوح، يمحو بها ما سلف من ذنوبنا ويسر بها ما نستقبل من أمورنا ويرفع بها درجاتنا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.